يبقى جاب الجن والانس هنا لا. طب من خاف مقام ربه من الجن ولا من الانس؟ ان كان من الجن يبقى له جنه، وان كان من الانس يبقى له جنه. يبقى اللي خافوا مقام ربهم لهم جنتين ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ولذلك ومن دونهما ايه جنتان. كويس كده. طيب وبعضهم يقول لك لا ده في جنتين برضو لكل واحد من الانس والجن جنتين. الطائي يبقى له جنتين والجن من الانس ومن الجن برضو. ليه؟ ام قال لك لان الله كما قلنا سابقا المساله مش مساله ازمه اماكن عنده، حينما شاء ازلا ان يخلق خلقا احصاهم عدا من لدن ادم الى ان تقوم الساعه. خلاص احصاهم ايه؟ خلاص. فعامل الكل على انه مؤمن مطيع وانشا لكل واحد مكانه في الجنه. خلاص. وعامل الكل على انه عاصي وانشا له مكان في النار، عشان المساله تبقى مش ازمه اماكن. خلاص. فاذا دخل صاحب الجنه جنته بقيت جنه الكافر اللي كانت معدله على فرض انه امن، يقوم يقول اورثوها انتوا يا مؤمنين بقى، تلك الجنه التي اورثتموها. وراثه يعني كانت معموله لحد تاني، كانت معموله لمين؟ يبقى اذن المعاني تقدر تيجي تفاض عند اي ايه اسلوب من اساليب الايه، من اساليب القران. طيب هنا بقى يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. اولا يجب ان تفهموا ان النهر هو الشق الذي يسيل فيه الماء، مش هو الميه، هو الايه الشق اللي بيجري فيه مين؟ اللي بتجري فيه الميه. انما استعملت استعمالا على ان ده نهر، يعني ايه خد الايه؟ قال لك تجري من تحتها الانهار. تحت ايه؟ تحت الجنات، تحت زروعها ولا تحت بنيانها؟ طب الزروع هي اللي بتحتاج لايه؟ والمية. عايزين نبعد عنها حكاية ال، أم قال لك ما هي أصلها تصميمات تانية مش تصميمات مهندسين بقى العصر اللي يعمل وبعدين تلتفت تلاقي النشع ضرب لآخر دور. يبقى تجري من تحتها المية ولا يحصلش منها إيه؟ يا من تحت أبنيتها يا من تحت إيه؟ زروعها. إحنا بقى الذي يقبل على أسلوب ربه ويسأله أن يفيض عليه ويلهمه، نقول له الله إذا كان الماء حيجري مرة يقول تحتها ومرة يقول من تحتها، تجري تحتها الأنهار يمكن جاء من حتة تانية وبعدين تجري من هنا. أم قال لك لا ده برضو تجري منها علشان ما تفهمش إن حد حيسد عليك المية فوق، ده هي من إيه؟ من تحتها ذاتية موجودة. إحنا لما نقرأ تجري من تحتها الأنهار تحت القصور أو تحت البتاع، نقوم إحنا نيجي نقول الله إذا من الممكن أن إذا كانت أبنية الجنة بقى وقصور الجنة ومش هتجري من تحتها الإيه؟ هتجري من تحتها الأنهار. يبقى أنا ما أخدش مندي يا مهندس يا اللي بهندس مباني الدنيا، ما أخدش من الكلمة دي ملفت إلى أن من الممكن إننا نعمل مباني برضه وتجري من تحتها الأنهار. طب ما اقول لي طب ما هو بيحصل حاجه زي دي. طب هي مباني القناطر ده لما نعمل قنطره ونفذ منها الميه، طب ما بتعتبر مباني ولا لا؟ تجري من تحتها الانهار. ولما بيكون المواصفات صح في الطوب وفي الاسمنت وفي مش عارف وإلى آخره ما بتعملش لا نشع ولا اي حاجه. اذا الحكايه اللي بتنخلي عندنا دي من ايه؟ من اثر الخيانه في التناول، مش كده؟ من اثر الخيانه في ايه؟ الله. إذا من الممكن احنا نقول ما دام ربنا القصور بتاعت الجنة اللي بيديلنا انها لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبتجري من تحتها الايه؟ ألا يوحي ذلك للمهندس المسلم انه يعيش في الحتة دي وياخد منها لقطة، يقول طب ما احنا نقدر نعمل مباني ايه برضو تجري من تحتها الأنهار. وبيحصل ولا لا؟ واحد يعمل كده حاجة كده وتجري من تحتها المية، مفهوم ولا لا؟ نجي نقول له يا سلام على دي لو تنبهت إليها إيمانية مهندس، يعني الإيمانية بتاعته إيه؟ تتنبه وإنه يغش كده شوية من ربنا، يقول الله ده أنا المساحة الأنهار مثلا اللي هنتكلم على مصر اللي فيها أزمة إيه؟ أزمة إسكان.